معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، تذكرون ما بيناه بالأمس وقبل الأمس، وهو أن هذه الدار، دار الحياة الدنيا، دار عمل. إنها دار عمل، والعمل صنفان: عمل صالح وعمل فاسد. فالعمل الصالح الإيمان وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، وعمل فاسد وهو الكفر والشرك والمعاصي باتباع هوى الشيطان وتزيينه للناس. والدار الآخرة دار جزاء: إننا عاملون وسوف نتلقى جزاء عملنا، لا هنا، إذا لدار عمل دائما وأبدا نتلقاه في الدار الآخرة بعد وفاتنا. والله كما تسمعون. وهيا بنا نصغي إلى هذا الخبر الإلهي. يقول تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. شجرة تنبت في وسط جهنم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين والعياذ بالله. شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين في قبحها، ما يطلع منها في قبحه كالثعابين الحية. شجرة الزقوم، يقول تعالى: طعام الأثيم. الذي يدخل جهنم يجد الفواكه من عنب وتفاح ورمان وخوخ، ماذا يجد؟ البقلاوة والحلاوة واللحم والخبز، لا، طعام الزقوم. هذه الشجرة تنبت لهم وتطلع في كل ساعة ولحظة أنواع من أنواع الطعام الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. من هو الأثيم هذا؟ أول من يدخل في هذا الوصف أبو جهل، عم بن هشام عليه لعنة الرحمن، إذ نزلت الآيات: والأثيم المنغمس في الآثام. الأليم شديد الألم، الأثيم كثير الإثم وقويه، من الشرك والكفر إلى أبجع الفجور وإلى أفسق الفسوق. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. هذا الأثيم يقول تعالى فيه: كغلي كالمهل يغلي في البطون. تعرفون المهل؟ الحديد إذا ذاب النحاس، نحاسه الذي ذاب كيف يكون؟ الدرد الزيت، آخر الزيت منتن أسود كذلك. هذا المهل يغلي في البطون، بطون أهل النار، كغلي الحمير. الماء الحار يغلي في القدر وإلى لا، فكذلك يصب الماء على رؤوسهم ويدخل قلوب بطونهم ويغلو كما يغلو الماء الحار. إنا لله وإنا إليه راجعون. كغلي البطون كغلي الحميم، يغلي في البطون كغلي الحميم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. الحميم الماء الحار يغلو على القدر وإلى لا. ثم يقول تعالى للزبانية، للملائكة المكلفين بتعذيب الفجار والكفار في النار، يقول لهم: خذوا يا ملائكة، خذوا هذا الجبار، هذا الطاغية، هذا الأثيم العجيب، خذوه فاعتلوه، العتل خذوه بالشدة وادفعوه إلى جهنم، فاعتلوه إلى سواء الجحيم إلى وسط النار، سواء ووسطها، خذوه فاعتلوه إلى أين؟ إلى سواء الجحيم وسطها. ما الجحيم يرحمكم الله؟ عندنا نار في بيوتنا نطبخ عليها وندفئ الماء عليها، هذه النار من أوجدها؟ كيف وجدت؟ متى وجدت؟ هذه النار بحرارتها جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. ثم قد يقول القائل كيف تتسع هذه النار للبشرية كلها والجن معها؟ نقول لا تعجب، هذه الشمس فوق رؤوسنا أكبر من كرتنا الأرضية بكم مليون ونصف مليون مرة، لو وضع الإنس والجن كلهم في الشمس فقط ما ملأوها. حتى لا تعجب، الشمس كوكب نهاري ناري أكبر من كوكب الأرض هذا الذي عليه البشرية بمليون ونصف مليون مرة. ثم ماذا؟ لنذكر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن الضرس الكافر في النار كجبل أحد. والله العظيم عرفتم جبل أحد وإلا؟ جبل طويل عالي عريض وإلا لا؟ ضرس الكافر والله كجبل أحد، يخلق الله ما يشاء. إذا كان ضرسه كجبل أحد بدنه كيف ذاته طوله؟ يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد رأى بعينه النار وعرضت عليه في هذا المسجد وشاهدها، يقول ما بين كتفي الكافر في جهنم كما بين مكة وقديد، 135 كيلومتر عرض. إذا كان ضرسه كجبل أحد فعرضه كم يكون؟ 135 كيلومتر عرض، والطول لا تسأل، إذا كان العرض هذا 105 كيلو والطول كم؟ ويخلدون والله لا يموتون أبدا. لا إله إلا الله، سبحان الله الخلاق العليم، سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين، ماذا فعل؟ ماذا خلق؟ خلق عالمين، عالم يفنى وعالم يخلد ويبقى، وأوجد لكل عالم من يسكنه ويعيش فيه. الجنة دار النعيم، ورثتها من هم؟ المؤمنون المتقون. ورثة الجنة من هم؟ آمنون المتقون، بيضا كانوا أو صفر أو حمى أو سودا، أهل الجنة هم الوارثون لها، هم المؤمنون المتقون فقط، الكافرون الفاجئون في جهنم. إذن الجنة عرضها السماوات والأرض، الجنة ساعتها كم تقدرنا؟ عرض السماوات والأرض، لو أخذنا السماوات وأخذنا سماء إلى سماء والأرضين كذلك أرض الأرض، الجنة أوسع أعرض من هذا. تعجبون لهذا؟ واعجبوا أكثر أن كرسي الرب تبارك وتعالى وسع السماوات والأرض، وقرأوا آية الكرسي ما قال وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا الكرسي والعرش سرير الملك عرش الرحمن كم يكون إذا كان الكرسي مقدار الأرض السماوات والسرير كم يكون؟ قولوا آمنا بالله. يقول الحب بن عباس نسبة الكرسي العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة. نسبة العرش إلى الكرسي ما هي؟ الكرسي العرش كحلقة ملقاة في فلاة. هذا العرش عرش الرحمن سبحان الله. من خلقنا؟ من خلق هذه العوالم كلها؟ من هو هذا؟ هذا الله جل جلاله وعظم سلطانه خالق كل شيء وملك كل شيء ورب كل شيء. والحمد لله أن آمنا وعرفنا الله وعرفنا ما يحب وما يكره فعمل المحبوب وتجنبنا المكروه. هذا فضل الله علينا أيها المؤمنون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الأثيم قرأ أحد الأطفال أو الرجال أمام عبد الله بن عبد بن سعود طعام اليتيم. اقرأ طعام الأثيم طعام اليتيم ما عرف ينطق. قالوا طعام الفاجر. ما هو اليتيم؟ الفاجر. الأثيم هو الفاجر. خذوا كالمهل يغلي في البطون كغلي مثل غلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. يضرب رأسه فلقا ثم يصب الماء على رأسه فيغلي في جسمه غليان الحميم. ثم صب فوق رأسه من عذاب الحميم ويقال له إهانة إهانة له ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق فضل استهزاء به وسخرية وإهانة وإذلال له ذق إنك أنت العزيز الكريم في الدنيا. وهذه نزلت في أبي جهل كان يقول ما بين الجبلين ما بين جبلي مكة من هو أعز مني وأكرم ويتبجح والله العظيم ما بين جبلي مكة أعز وأكرم مني أبدا. ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومن عجائبه كان يجمع أولاده في البيت ويضع بين يديهم ثمار العجوة من المدينة والزبدة من اللبن والحليب ويقول تعالوا نتزقم تعالوا نتزقم هيا نتزقم. هذا الزقوم الذي يهدد نبي محمد استهزاء وسخرية وطغيانا وكذب وكفرا. تعالوا نتزقم هذا الزقوم الذي يخوفنا منه محمد العجوة والزبدة. ووالله كما تسمعون ذق إنك أنت العزيز الكريم. ذق يا أبا جهل. ويدخل في هذا كل كافر وفاجر ولكن أكثرهم من توغل في الآثام فأصبح الأثيم لا الآثم. ومن هنا معاشر المستمعين والمستمعات علينا أن نتجنب الإثم سواء كان في نظرة أو في كلمة أو في لمسة أو في خطوة نخطوها أو في درهم نأخذه. نتجنب الإثم أي شيء إثم لا نقبل عليه أكلا كان أو شرابا أو طعاما أو لباسا أو سكنا أو كذا تجنبا للإثم. والذين يجتنبون الإثم هم نحن إن شاء الله نجتنب الإثم. ومن زلت قدمه وقع في إثم يمحوه على طول على الفور. فيه آلة للمحو يا شيخ. إي والله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله والدموع تسيل والعزم أن لا نعود لهذا الإثم والله يمحى ذلك العثر. ويزول. والتوبة تجب ما قبلها. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة. ذق إنك أنت العزيز الكريم. قال السلام إهانة له وإلى لا وسخي به واستهزاء. يذق ماذا؟ الحلوى العجو والعسل. يذق الزقوم والعياذ بالله تعالى. ثم قال تعالى إن هذا ما كنتم به تمترون. إن هذا الذي سمعتم وكأنما شاهدتم من الزقوم وأهله جهنم وما فيها هذا الذي كنتم به تشكون فيه ولا تؤمنون به. إن هذا ما كنتم به تمترون تشكون فيه أي عذاب الآخرة. إذ الكفار ما يؤمنون بالدار الآخرة ولا يؤمنون بالنار ولا ما فيها من شقاء والعذاب. وحتى الذين كانوا والقرآن ينزل كأبي جهل فلان كذبوا وتمار وشكوا. فأنزل الله فيهم هذه الآيات وهي عامة في كل من يكذب بالدار الآخرة وينكر البعث والجزاء وما يتم فيه. إن هذا العذاب الذي تذوقونه ما كنت هو الذي كنتم به تمترون وتشكون بل وتكذبون وتكفرون والعياذ بالله. معاشر المستمعين والمستمعات قولوا آمنا بالله آمنا بالله آمنا بالله. والآن نسمع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير عقيدة البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها في بيت الرب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من هدايتها تقرير ماذا؟ عقيدة البعث والجزاء. هذه العقيدة التي هي أعظم العقائد فاقدها شر الخلق وهو أن تؤمن أنه لا بد من أنك تحيا وتحاسب على عملك في الدنيا وتجزى به إن كان صالحا ففوق وإن كان فاسدا فأسفل إما الجنة وإما النار. نعم. ثانيا عظم عذاب النار وفظاعة ما يلاقيه ذو الآثام الكبيرة فيها. نعم من هداية هذه الآيات عظم عذاب النار وفظاعة وقوة ما يطاق أبدا. كيف هذا العذاب إذا كان يصب على رأس الماء يغلي في بطنه؟ إذا كان يؤخذ بعنف وشدة ويرمى في جهنم في سوائها أي عذاب أعظم من هذا العذاب؟ نبرأ إلى الله من عذاب النار. نعم. ثالثا يوجد شجرة بأريحة من الغور لها تمر كالتمر حلو عفيف لنواه دهن عظيم المنافع عجيب الفعل في تحليل الرياح الباردة وأمراض البلغم وأوجاع المفاصل والنقرس وعرق النساء والريح اللاحجة في حق الورك. يشرب منه زنة 7 دراهم 3 أيام وربما أقام الزمن والمقعدين. ذكر هذا صاحب حاشية الجمل على الجلالين عند تفسير هذه الآية. وأمكن أخذ هذا التمر واستخراج زيته والتداوي به لكان خيرا. هذه لا ما لنا فيها من شيء. الشأن المهل المفسر حاشية الجمل على تفسير الجلالين ذكر هذا الحادث. قال يوجد بمدينة أريحة شجر له نبت هذا النبت يعالج الأمراض كلها إذا له زيت هو يأخذ زيته ويستعمل في الأدوية وينفع الله به. يوجد هذا. رابعا من أشد أنواع العذاب في النار العذاب النفسي بالتهكم والسخرية. أيوة. من المعذبين من أشد عذاب النار ما هو الذي يصب على رأس الجسم لا التهكم بهم وإهانتهم والاستهزاء بهم والسخرية. ذق إنك أنت العزيز. هذا أشد على من آلام النفس من آلام الجسم. آلام النفس أعظم من آلام الجسم وهذا حتى الآن تصفعه ما يبال، لكن إذا سببته وشتمته يتألم أكثر.